ظهرت لي يا ملاك، غيرت مجرى حياتي، شفت السعادة معاك، واليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة، يشهد على صدق قولي دقات قلب الجديدة. مرت علي